الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، لقد وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى إلى السابع من المرفوعات. وهو اسمه ما حمل على ليس، وقد أفرده المصنف رحمه الله بباب في القطر، وكذلك صنع ماذا قال ترتيب قريت انت قريت قال العلامة أبو محمد عبد الله بن هشام رحمه الله تعالى: ثم قلت: السابع اسم ما حمل على ليس، وهي أربعة: ثلاثة في لغة الجميع، ولا تعمل إلا في الحين بكثرة أو الساعة أو الأوان بقلة، ولا يجمع بين جزئيها، والأكثر كون المحذوف اسمها، نحو: ولا تحين مناص، وما ولا ت وما ولا النافيتان في لغة الحجاز، وإن النافية في لغة أهل العالية، وشرط إعمالهن نفي الخبر وتأخيره، وأن لا يليهن معموله وليس ظرفا ولا مجرورا، وتنكير معمولي لا، وأن لا يقترن اسم ما بإن الزائدة، نحو: ما هذا بشرا، ولا وزر مما قضى الله واقيا، وإن ذلك نافعك ولا ضارك. وأقول السابع من المرفوعات اسم ما حمل في رفع الاسم ونصب الخبر على ليس، وهي أحرف أربعة نافية، وهي ما ليس سابقة، هذا ليس تنفي، ماذا تنفي؟ تنفي الخبر، وليس زيد قائم، تنفي الخبر عن الاسم في الحال، هذا هو الأصل. شبهت العرب بعض الكلمات، شبهتها بليس في نفي الخبر عن الاسم، فأجرتها مجرى ليس في رفع الاسم ونصب الخبر، والباب كله أحرف عندنا: ما ولا ولات وإن، هذه أحرف نفي أعملتها العرب أو بعضهم إعمال ليس، فرفعت بها الاسم ونصبت بها الخبر، لكن بشرط، لأن المشبهة يكون أضعف من المشبه به، فأعملت ليس لأنها فعل، والفعل أصيل في العمل، فلم تشترط لعمل ليس شرطا، واشترطوا لهذه الأحرف المشبهات بليس بعض الشروط، حتى إن بعضهم لم يعملها أعملها. أكمل. وهي أحرف أربعة، وهي ما ولا ولات وإن. فأما ما فإنها تعمل هذا العمل بأربعة شروط: أحدها أن يكون اسمها مقدما وخبرها مؤخرا، وهذا يكنون عنه بالترتيب، ولا بد في اسمها وخبرها من الترتيب، والترتيب واضح: المبتدأ يسبق الخبر، فيتقدم اسمها ويتأخر خبرها. والثاني أن لا يقترن الاسم بإن الزائدة. والثالث أن لا يقترن الخبر بإلا. المقصود أن لا يقترن الخبر بإلا، هذه الأحرف أحرف ونفي، المقصود أن لا ينتقض هذا النفي، هذا هو المقصود بعدم اقتران الخبر بإلا، أن لا ينتقض نفيها، أن تبقى دالة على نفي الخبر عن الاسم، هذا هو المقصود. والرابع أن لا يليها معمول الخبر وليس ظرفا ولا جارا ومجرورا. خبرها قد يكتفي ويستغني عن معمول، لا يحتاج إلى معمول، تقول: ما زيد قائما، ما زيد قائما، استغنى عن ماذا؟ عن الخبر، استغنى عن مفعوله، لم يحتاج إلى مفعول، وأحيانا يفتقر إلى مفعول، وهذا المفعول أنواع كما سبق، منه الصريح ومنه غير الصريح، كالجار والمجرور والظرف، مفعولان غير صالحان، غير صالحين. قل مثلا: ما زيد مكرما عمرا. ما زيد مكرما عمرا. مكرما هذا طلب ماذا؟ طلب مفعولا افتقر إلى مفعوله. ومفعوله ما نوعه؟ محاله صريح، جاء صريح. وأحيانا يفتقر إليه وهو غير صريح. ما زيد مكرم مثلا، ما زيد قائما في البيت أو جالسا عندنا، قائما افتقر إلى بيت، إلى بيان موضع القيام، فطلبه إما جارا أو مجرا وإما ظرفا. ما زيد جالسا عندنا أو قائما في البيت. هذا المعمول الذي هو المفعول الصريح وغير الصريح اشترطوا ألا يلي ماذا؟ ألا يلي ما هذا؟ إذا وليها له حالا أن يكون غير صريح، أو أن يليها وهو صريح. فإذا وليها صريح أهملت ولم تعمل، وإذا وليها وهو غير صريح أعملتها العرب، أعملتها العرب. تقول ما عندنا زيد جالسا، وما في البيت عمرو مقيما، هذا تعمله. وما طعامك زيد آكل، ما طعامك زيد آكل، ولا تقول ما طعامك زيد آكلا، على أن طعامك هذا معمول لآكل، لأن أصل الكلام ما زيد آكلا طعامك، فهو مفعول آكلا يعمل عمل فعلي لأنه اسم فاعل. فإذا تقدم إذا وليها معمول الخبر وهو مفعول صالح أهملتها العرب، وإذا وليها وهو ظرف أو جار ومجرور بقيت على العمل، لأن العرب يغتفرون في الظرف في الظروف والمجرورات ما لا يغتفرون في غيرهما. قال فإذا استوفت هذه الشروط الأربعة عملت هذا العمل، سواء أكان اسمها وخبرها نكرتين أو قال أو جادة أم سيما ذكر أو معرفتين، أو كان الاسم معرفة والخبر نكرة. إذن هذه أحوال اسمها وخبر معرفتان نكرتان مختلفة. فالمعرفتان كقوله تعالى ما هن أمهاتهم، والنكرتان ما هذه ما إعرابها ما نافية مشبهة بليس، ترفع الاسم وتنصب. هن اسمها مبني على الفتح في محل رفع، أمهات خبرها منصوب بها وعلامة نصبها الكسرة نيابة لأنه جمع مؤنث سالم وهو مضاف، وهم هذا مضاف إليه. فأعملتها أو أعملتها هنا إعمال ليس، رفعت الاسم ونصبت الخبر. والنكرتان كقوله تعالى فما منكم من أحد عنه حاجزين، انتبهوا الآية، فما منكم من أحد عنه حاجزين. صح، أصل الكلمة الجملة والله أعلم فما أحد منكم، فما ما معنى فما أحد منكم؟ ليس أحد منكم، ليس أحد منكم، هذا معنى ما أحد، ما بمعنى ليس نافية. صح، ما شأن هذا الأحد؟ هذا حاجزا، يحجزنا عنه، واضح، أي مانع يمنعنا منه، حاجزين عنه أي مانعين منه، هذا هو المعنى واحد، وحجزه عنه أو منعه منه، أي حال بينك وبينه، خلصه منك، هذا معنى حاجز. أصل الكلام فما أحد منكم حاجزين عنه، واضح، حاجزين عنه. فأحد هذا، فمنكم هذا، انتبهوا، هذا أصله صفة لأحد تقدم عليه، فكان حالا منه، هذا رأينا نظائره. فما منكم، فما أحد كائن منكم، هذا أصل الكلام، فما أحد كائن من، فتقدم عليه فصار حالا منه. فما منكم من أحد، من أحد هذا انتبهوا، من هذه صلة، واضح، صلة لتوكيد ماذا؟ النفي، توكيد العموم، لتوكيد العموم، واضح ولا لا؟ العموم نص، صارت نصا في العموم. وأحد هذا هو نفسه للعموم، ثم جاء في النفي فزيد في عمومه. فما منكم من، إذن أحد هذا موضعه ماذا؟ موضعه رفع، لفظه خفض وموضعه رفع، اسم ما، هو اسم ما، ما أحد هذا أصله، فما أحد ولا حاجزين خبر ما منصوب بها وعلم تنصبه الياء صح. انتبه حاجزين جمع مذكر سالم حاجزون أو أحد مفرد وهل يخبر بالجمع يعني المفرد؟ قل ما زيد قائم ما زيد قائمين استقيم هذا زيد قائمون استقيم زيد قلنا لابد إذا كان الخبر مفردا أن يطابق المبتدأ في ماذا في الإفراد والتذكير وفروعهما. الآن كيف ساغ مجيء الإخبار بالجمع عن المفرد؟ لأن أحد ها هنا وأحد ها هنا كرة عامة ذات أفراد تشمل أفرادا واضح لنا فساغ أن يخبر عنها بماذا بالجمع لأنها عامة فهي في قوة ماذا في قوة الجمع. واضح وجه الإخبار بالجمع عن المفرد لأن النكرة هذه عامة والعام له ماذا له أفراد كقولك إن الإنسان تبه لفي خسر إلا الذين كيف ساغ هذا إن الإنسان إلا الذين واضح لأن الأل هذه لاستغراق أفراد الجنس فالإنسان هذا ليس مقصود به واحدا وإنما أفراد هذا الجنس فصح الاستثناء منه إن الإنسان لفي خسر إلا الذين رأيت وله نظائر أو الطفل الذين لم يظهر أو الطفل الذين وصفه بجمع الطفل الذين أيضا مفرد في معنى الجمع المفرد هذا لفظه مفرد لكن معناه ماذا معناه فيصح الإخبار عنه بحسب لفظه ويصح الإخبار عنه بحسب المعنى فيجوز هذا وذاك. أكمل هذا هذا الوجه هو أحسن الوجهين في هذه الآية الوجه الذي ذكرنا أحسن الوجهين في الآية وفي وجه آخر من أحد منا تكون زائدة هذه إحنا سميناها الصيلة في القرآن لا نقول زائدة لا نوهم أن في القرآن زائدة واضح القرآن كله لكن في المعنى الصيلة معنى زائدة زائدة من جهة ماذا الألفاظ أما من جهة المعنى فلها معنى عظيم ولو حذفت لم تدل على المعنى الذي تدل عليه بذكرها يعني. قال والنكرتان كقوله تعالى فما منكم من أحد عنه حاجزين فأحد اسمها وحاجزين خبرها وعنه هذا تابع عنه متعلق بحاجزين مفعوله قال الصالح حاجزين عنه ومنكم متعلق بمحذوف تقديره أعني هذا وجه واضح هذا وجه ويحتمل أن أحدا فاعل منكم لاعتماده على النفي هذا مذهب بعض النحى مثل ما في البيت ما في البيت أحد ما في البيت أحد ماذا نعربها المشهور أن في البيت جار مجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم وأحد متلمخ بعض العلماء يعملون الظرف والجار لأن الظرف هذا يتعلق بهذا المحذوف إما فعل وإما وصف ما استقر في البيت أحد لو أظهرنا ما استقر في البيت ماذا يعرب أحد فاعل استقر ما مستقر في البيت أحد رأينا في المبتدا الذي يعتمد ويكتفي بمرفوعه فهو معتمد على نفي وهو مكتف بماذا بمرفوعه غير أنه لا يظهر هنا فيقولون هو فاعل الوصف وفاعل المجرور أو فاعل الظرف ما عندك أحد مثله يقولك أحد مرفوع بماذا بالظرف لكن لا يقصدون الظرف نفسه وإنما يقصدون متعلق الظرف واضح هذا لأن الظرف هذا متعلق بماذا بمحذوف هذا هو الذي عمل فيه لا هذا البارز غير أن هذا العامل لا يظهر واضح لا يظهر يستتر أو يحذف وجوبه هذا معنى قوله ويحتمل أن أحدا فاعل منكم واضح هذا ولا؟ لكن لا تقول مثلا في البيت أحد، في البيت هذا فاعل أحد، لأن شرط الوصف العامل ماذا؟ أن يكون معتمدا، وغير معتمد. واضح، فيتعين أن يكون خبرا مقدما وأحد بعده مبتدا مؤخرا. ويحتمل أن أحدا فاعل من اعتماده على النفي وحاجزين نعت له على لفظه. فإن قلت كيف يوصف الواحد بالجمع وكيف يخبر به عنه، قلت جوابهما أنه اسم وحاجزين نعت له على لفظه. الآن عندنا مبتدا وخبر، أحد الحاجزين، فما منكم من أحد، هذه الجملة مبتدا وخبر، أو جار ومجر وفاعله. نعم، جار ومجرور وفاعله، ماذا جملة فعلية هذه؟ واضح ولا لا؟ جار ومجرور وفاعله، الفاعل هذا ماذا؟ جاء بحال منه، فما منكم من أحد، خلاص الجملة هذه يكتفى بها، لكن هذه الجملة مقيدة بحال حاجزين، أي وجود هذا الأحد هذا في حال كونه حاجزا عنه. واضح ولا لا؟ هل واضح؟ نعت أو حال منه يجوز هذا، لأنه واضح ما أنت باعتبار نعت باعتبار لفظه، وحال باعتبار المعنى العام الذي يدل عليه. هذا الخوف حاجزين وتابع للفظه أحد، أو تابع للمعنى فيكون حالا منه. إذن هذا وجه في الآية، فما منكم من أحد في حالك أو في هذا الحال بالمعنى العام، في هذا الحال جيت المعنى وصفا أو حالا. واضح ولا لا؟ هذا وجه في الآية جوزه بعضهم، والأول أظهر من جهة المعنى. واضح من جهة المعنى، فما أي لا يوجد أحد يحجزنا عنه، هذا المعنى العام. فحاجز خبرون عن أحد، وخبرون عنه. فإن قلت كيف يوصف الواحد بالجمع وكيف يخبر لي عنه، قلت جوابهما أنه اسم عام، ولهذا جاء لا نفرق بين أحد من الرسلين. والمختلفتان كقوله تعالى ما هذا بشرا، واضح جوابهما أنه أحد. اسم عام، اسم عام، إن هؤلاء ضيفي فلا تفضح. إن هؤلاء ضيفي، هؤلاء ضيفي، كيف هذا؟ استقم هذا، ضيف هذا مفرد مضاف، والمفرد مضاف يعم، وإن تعدوا نعمة الله، مقصود نعمة. واضح هذا؟ وقيل ضيف ومصدر، والإخبار بالمصدر يستوي فيه المفرد وغيره، زيد عدل والزيدان عدل وزيد عدل، قالوا ضيف مصدر فاستغنى عن التثنية والجمع، وقيل هو مفرد وصف مضاف، والمفرد مضاف يعم، فصح أيضا الإخبار، انتبه بالمفرد عن الجمع، لأن عندنا إخبار بالجمع عن المفرد في الآية هذه، إخبار بالمفرد عن الجمع. واضح، لهذا من باب المعنى، فهذا معنى عام، وهذا لفظه معناها عام، وهذا لفظه جمع، فصح أن يخبر به يعني، أو العكس، هذا لفظه مفرد وهذا معناه عام، فصح الإخبار به عنه أين. ولم يقع في القرآن إعمال ما صريحا في غير هذا. نعم، ولهذا جاء لا نفرق بين أحد ورسول، أحد ورسول، أحد ورسول، رسول جمع، وأحد هذا مفرد، فوصف المفرد بالجمع، أنا من رسوله، هذا صفة لي لأحد، جار ومجرور ومتعلق محذوف وصف. لكن لو وصفنا بالمفرد نقول أحد من رسول رسولي، المقصود هذا المعنى أحد، هذا كلمة عامة، جاز أن تصف المفرد به، هذا هو المقصود، أن يوصف الواحد بالجمع، لأن هذا الواحد واحد في لفظه لا في معنى. ولم يقع في القرآن إعمال ما صريح في غير هذه المواضع الثلاثة. تابعوا أكثر الذين تكلموا، يذكرون موضعين، يذكرون موضعين، وابن هشام رحمه الله زاد عليهم موضعا وهو هذه الآية. أكثر من كتب في المال يستشهد به ما هن أمهاتهم ما هلا بشر، وزادهم في الصلاة متفقتان بكلام، زادهم موضعا. وهذا الموضع ليس كالموضعين السابقين، موضعان سابقان صريحان، هذا الظاهر أنه من هذه الباب، الظاهر منه لاحتماله وجه آخر في الإعراب، بخلاف الموضعين فليس فيهما إلا وجه واحد في الصناعة الإعرابية. ولم يقع في القرآن إعمال ما صريحا في غير هذه المواضع الثلاثة على الاحتمال المذكور في الثاني. أحسن، قال على الاحتمال المذكور في الثاني، هذا الثاني في احتمال. وإعمالها لغة أهل الحجاز ولا يجيزونه في نحو قوله بني يهودان تمائل، وإعمالها لغة أهل الحجاز، غيرهم لا يعملها. ومهفها في الأطراف قلت له انتسب فقال ما قتل المحب حرام، فقال ما قتل المحب حرام. هذا الظاهر لم يذكر نسبه ولا لا، ما ذكر، قال فقلت له انتسب فأجاب بنسبه واضح، فقال ما قتل المحب حرام، ولو كان حجازيا لقال ما قتل المحب حراما، لكن رفع للدلالة على نسبه أنه تميمي وليس حجازي. تكون حصلت اتفاقا أنه عدل عن الجواب، هو قد لا يكون عدل عن الجواب نسبه، لكن لفارق ذكائه ذكر الجواب. ولا يجيزونه في الآن بدأ يذكر ما يتخلف فيه شرط أو شرط. ولا يجيزونه في لحظ قوله بني غدان تماء أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزف باقتران باسم بإن، واضح شرطنا أن لا تقترن ما بإن، وهنا اقترنت بإن فأهملها الشعر، قال ما إن أنتم ذهب، فما هذه نافية وإن هذه وكدة، أنتم هذا اسمه أو عفوا مبتدأ ضمير منفصل، وذهب خبر مرفوع به، ولو لم تقترن بها لقال ما أنتم ذهبا، ما أنتم ذهبا أي لستم ذهبا ولا صريفا. ولا في نحو قوله سبحانه الصريف والفضة ليس المهات. ولا في نحو قوله سبحانه وما محمد إلا رسول وما أرسلنا إلا واحدا، اختيار الخبر بها، اختيار الخبر بها أو الانتقاد نفيها، اعتقاد النفي. إذا رسول ما إعرابه خبر المبتدأ، ما هذه مهملة نافية مهملة، محمد المبتدأ إلا أداة حصر، رسول خبر المبتدأ مرفوع به ومثله. وهذه الآية يلحن فيها الحافظ الصغار وما أمرنا إلا واحدة، الصغار يعني الصغار في معرفة باللغة لا الصغار في السن، وما أمرنا إلا واحدة فيتلفوا واحدة أو واحدة ما هذه صحيح. هذا معروف تطالع الحفظ الشباب دائما يلحن في الآية يظنونهم باب الاستثناء، وما أمرنا إلا واحدة كلام حميد، واحدة هذه مرفوعة، لماذا؟ لأن ما هذه مهملة لانتقاد نفيها بالإثبات، بانتقاد نفيها بالإثبات، وما أمرنا وهكذا الأصل كلام أمرنا واحدة، هذا ليس في حصرة أو ليس في حصرة، أراد حصرة فقال ما أمرنا إلا واحدة. نعم باقتران الخبر بإلا. ولا في نحو قولهم في المثل ما مسيء من أعتب لتقدم خبرها، ولا في ما مسيء من آتب مسيء خبر مقدم، هذا احتمال آخر، اعتمد على نفي في المبتدأ استغنى بفاعله عن الخبر، ما مسيء من آتب، ما مسيء من آتب، من هذا فاعله مبني على السكون في معنى رفع، وجملته أعتاب، هذا وجه آخر، ما هو مسيء خبره من أعتى خبر من، ومن هذا مبتدا مؤخر، واضح هذا؟ ولا يجوز ماذا نصبه، لا تقول ما مسيء، ما مسيء من أعتابه، واضح؟ لماذا؟ لتخلف في الترتيب، الشرط الأول أو الثاني، لابد من تقدم اسمه أو تأخر خبر، لابد من الترتيب، وهنا تخلف شرط الترتيب فسبق الخبر لاسمه، فتهمله لا. ولو كانت ليس مكانها لعملت، ليس مسيئا من أعتابه، ليس مسيئا من أعتابه. لتقدم خبرها، ولا في نحو قوله وقالوا تعرفها المنازل من منن، وما كل من واف منن أنا عارف، هذا وجه. وما كل، وما كل على المشهور، وما كل من واف، وهو ذكره لهذا المعنى النصب، لا وما كل من واف منن أنا عارف أعرف. وقالوا تعرفها، تعرفها المنازل من منى، وما كل من واف منن أنا عارف، هكذا قال، وما كل من واف منن أنا عارف، أنا عارف. أعلم. فقال قال فعل الواو، قال فعل الواو مبني على الضمة الاتصال بها والجماعة، والواو فاعله، تعرف فعل أمر مبني على السكون، مبني على السكون، والفعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت، وها ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. المنازل أبغى منازل، كيف يكون منازل؟ لا يستقيم من يكون ظرفا، أنه له صورة، واضح؟ ظرف المكان لابد له أن يكون مبهم، واضح؟ لا مقيدة، له صورة، مختص. إذن هذا على حذف الخافض، تعرفها بالمنازل، تعرفها المنازل، كأمرته بالخير، أمرته الخير، أمرته الخير، أمرته بالخير، هذا من هذا، تعرفها بالمنازل، أي انظرها في خلال المنازل، تعرفها بالمنازل من منى. والجار والمجرور متعلق به أو منصوب على نزع الخافض، واضح؟ منصوب على نزع الخافض، وأصله تعرفها بالمنازل من منى، هذه حال من ماذا؟ من المنازل، المنازل هذه معرفة ولا لا؟ تعرفها من المنازل، من أي كائنة من منى. هذه الجملة تعرف المنازل ما قول قول والحرف عطف ما نافية مهملة، ما هذه نافية مهملة، نافية مهملة، وسيأتي سبب ذلك. كل مفعول به منصوب، انتبهوا، كل هذه توا بوجهين، وما كل من وافى منا أنا عارف، هذا وجه، وترى بالنصب، وما كل من وافى وساق على هذه أو على هذا الوجه، واضح؟ ساقه، وإلا على الأول لا يستقيم تمثيل بالبيت. نعم. فعلى كونها منصوبة على الوجه الذي رويت كل فيها منصوبة، يكون كل هذا مفعولا به منصوبا، مفعولا، أحسن، فهو معمول عارف، أصل الكلام ما أنا عارف، أو على اللغة الجاهلية ما أنا عارفا كل من وافى منه، هذا أصل الكلام، ما أنا أي لست عارفا كل من وافى منه، ما أنا عارفا كل عارف، هذا وصف يعمل عمل فعله فينصب المفعول، نصب كل هذا المقدم، واضح ولا لا؟ وهو مضاف، ومن اسم موصول مبني على السكون في محل جر مضاف اليه، ووافى صلته، وافى فعل وفاعل، فعل وفاعل بالمصدر يجوز تقديره هو، ومن مفعوله انا، هذا أنا مبتدأ، مبتدأ عارف، وهذا عارف خبره مرفوع به، واضح ولا لا؟ ما قال وما كل من وافى منا أنا عارف، ما قال هكذا، لماذا؟ لماذا أهملها؟ تقدم من عمولي الخبر وليس رفع، تقدم أوليها، انتبه، وليها لم يتقل، لأن التقدم هذا له مواضع، قد يتقدم على ماذا؟ على الخبر وحده، إذا التدقيق وليها، ولي ما معمول الخبر وليس ظرفا أو جارا ومجرورا، هذا هو الذي منع من إعمالي ماذا؟ وعندنا اللغة الأولى وما كل من وافى منا أنا عارف، كل مبتدأ، كل هذا انتبه، كل هذا انتبه، اسم ما مرفوع بعلم طرفه الضمة ومضاف، وثم من هذه موصولة وصلتها أنا، هذا انتبه مبتدأ عارف خبره والجملة في موضع نصب. وأنا عارف هذا فيه ماذا يحتاج إلى ضمير رابط واضح والها هذه أنا عارفه لصحة الإخبار بالجملة عن المبتدأ. وما كل من وافى من أنا عارفه واضح وهنا هي عاملة غير أن عملها في الخبر لم يظهر في اللفظ وإنما يظهر في المحل أنه جملة. ولا في نحو قوله البيت لتقدم معمول خبرها وليس بظرف ولا جار ومجرور. ولم يمثل لي الظرف والجار والمجرور ولو مثله في الأول كان أحسن حتى يعرف ما يجوز وما لا يجوز. يعملها بن تميم ولو استوفت الشروط الأربعة بل يقولون ما زيد قائم وقرئ على لواته ما هذا بشر وما هن أمهاتهم بالرفع وقرئ أيضا بأمهاتهم بالجر ما هن بأمهاتهم واضح بالجر بباء زائدة وتحتمل الحجازية والتميمية خلافا لأبي علي والزمخشري. انتبه وتحتمل الحجازية وتحتمل ما لنا حجازية وتحتمل أنها تميمية فتخرج على الوجهين الباء زائدة لتوكيد النفي وأمهات هذه تحتمل أنها منصوبة وتحتمل أنها مرفوعة واضح هذا ولا لا؟ ولها نظائر. زعم بعضهم أن غير الحجازيين أو أن التميمين لا يدخلون الباء على الخبر لهذا قال خلافا لأبي علي والزمخشري زعم أن الباء تختص بلغة النصب قالوا هي حجازية قولا واحدا لماذا؟ لدخول الباء لوجود هذه الباء والتميميون لا يدخلون هذه الباء على الخبر. ورد هذا لماذا؟ بأن التميميين يدخلون الباء على الخبر وأشعارهم مشهورة ذكر منها فرزد قوله من بني تميم لعمرك ما معنى بتارك حقه لعمرك ما معنى بتارك وهو تميمي واضح ولا منسئ جاء على لغتهم ولا منسئ معنى ولا متيسر فأدخل الباء على الخبر فدل ذلك على أن التميميين كالحجازيين يدخلون الباء على الخبر على خبر ماذا فتحتمل الآية الوجهين تحتمل أنها عاملة وتحتمل أنها مهملة. إذن هذا هذه ما وشرط إعمالها الأولى. الحرف الثاني قال وأما لا فإنها تعمل بشروط المذكورة لما إذن شرطها واحد شرط الباب واحد إلا أن بعضها تنتفع عنه بعض الشروط لأن العرب لم تستعملها أهملت بعض الأوجه فيستغنى بهذا الإهمال عن هذا الشرط. وأما لا فإنها تعمل بشروط مذكورة لما إلا شرط انتفاء اقتران إن بالاسم فلا حاجة له لأن إلا تزاد بعد لا واضح هذا ولا لا؟ إذن لها ثلاثة شروط واستغنينا عن الشرط الأول لأن العرب لم تستعمل هذا الاستعمال لا تقول لا إن هذا لا تستعمله. ويضاف إلى الشروط الثلاثة الباقية أن يكون اسمها وخبرها نكرتين. إذن عندنا شرط زائد لابد من أن يكون اسمها بخلاف ما رأينا أن لها أحوالا قد يكونان معرفتين يكونان نكرتين يكون اسمها معرفة وخبرها نكرة لا العكس لأن العرب لا تخبره بالمعرفة عن النكرة واضح هذا. إذن هذه لها شرط زائد أن يكون اسمها وخبرها نكرتين قوله تعز فلا شيء على الأرض باقيا ولا وزر مما قضى الله واقيا الشاهد فلا شيء باقيا على الأرض لا شيء باقيا على الأرض هذا متعلق به باقيا مفعوله وشيء اسمه لا هذه التي تعمل عمل ليس ترفع الاسم وتنصبه الخبر وخبرها باقيا والشاهد ماذا أن اسمها وخبرها نكرتان فلا شيء باقيا ولا وزر واقيا واضح باقيا بيبقى لا يضر هذا أن يكون خبر جملة، واضح؟ لا يضر، لا يكون معرفة، واضح؟ هذا الذي يمنع. ولا يستقيم أن يكون خبر معرفة اسمها نكر، هذا لا يوجد له نظير، أن العرب لا تخبر بالمعارف عن النكرات، هذا واضح. هذا ربما عملت في اسم المعرفة كقوله انكرتها بعد أعوام مضين لها للدار دارا وللجيران جيران. انكرتها فعل ماضي مبني على السكون الاتصالي بضمير رفع وتو فاعله ضمير متصل على السكون ها مفعول وها مفعول بعد ظرف تعلق به انكرته وهو مضاف أعوام مضاف إليه مضين مضين صفة الأعوام أعرب ماضين. فعل ماضي مبني على السكون اتصاله بنون الإناث، واضح؟ فعل ماض مبني على السكون اتصاله بنون الإناث نسو، والنون فاعله مبني على السكون لها مفعوله غير الصالح ماضين لها متعلق والجملة هذه الجملة صفة لأعوام ماضية أعوام ماضية لها لا الدار دارا ولا الجيران جيرانا لا نافية مشبهة بليس تعمل ترفع الاسم وتنصب الخبر الدار اسمها مرفوع بها وعلامة رفعه الضمة دارا خبرها منصوب بها وعلامة نصبه وبعده ما بعده كإعرابه واحد الشاهد ما هو الدار دارا عرف اسمها جعل اسمها معرفة واضح والأصل ما هو أن يكون نكرة هذا والشائع الكثير في كلامهم أن يكون معمولها نكرتين أن يكون اسمها نكرة بعضهم يقول لابد أن يكون اسمه نكر يكتفي بهذا واضح ولا لا لأن خبرها لا يكون إلا نكر لا يكون معرفة واضح بعضهم يشترط شرطا في اسمها فقط يقول لابد أن يكون اسمها نكرة صح هذه المسألة التي ذهب إليها هنا خالف قوله هذا قوله في القطر واضح له قولان فيها هو غلط رحمه المتنبي خطأه في قوله إذا الجود لم يغزى خلاصا من الأذى فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقي قال هذا خطأ واضح لا لماذا لأنه جعل وإن كان المتنبي لا يحتج بكلامه بشعره لكنه قال خالف سنن العرف في كلامه واضح لا وذهب هاونا إلى أن هذا قليل قال وربما انتبه وربما عملت فالنحاة قبله يختلفون في هذه المسألة بعضهم يجعل عمل لا في المعارف شاذا وبعضهم يجعله قليلا واضح مسألة مختلف فيها وترى الواحدة منهم له فيها قولا كابن هشام رحمه الله وعلى ذلك قول المتنبي إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا الشاهد فلا الحمد مكسوبا أعمل لا في الحمد واضح ما عنده معرفة ومثله المال ولا المال باقيا وإعمال للعمل المذكور لغة أهل الحجاز أيضا وأما بنو تميم فيهملونها ويوجبون تكريرها واضح هذا الإعمال دائما لغة أهل الحجاز لغة أهل الحجاز وأما هذا الحرف الثاني الثالث وأما إن فتعمل بشروط مذكورة بدأ في المتن بلاتة ولا لا؟ نعم بدأ بلاتة وبعدها بعدها ما بعدها لا بعدها إن لكن في الشرح لم يراعي الترتيب في الشرح بدأ بما لابتداء النحاة بها يبتدئون بما وهي أكثر في كلامهم من غيرها عملها عمل ليس أكثر وأشهر لم يذكر إن نعم أعملها وأما إن فتعمل بشروط مذكورة إلا أن اقتران اسمها بإن ممتنع فلا حاجة الاشتراط لماذا؟ لأن العرب لم تستعمل هذا الاستعمال هذا هو المانع وتعمل في اسم المعرفة وخبر النكرة قرأ سعيد بن جبير رحمه الله إن الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم بتخفيف إن وكسرها لالتقاء الساكنين ونصب عبادا على الخبرية وأمثالكم على أنه صفة لعبادا. وفي نكرتين سمع إن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية. وفي معرفتين سمع إن ذلك نافعك ولا ضارك. إذن هي كما هي مثل ما تعمل في ماذا؟ في المعرفتين والنكرتين والمختلفين. وإذا قلنا المختلفان نقصد بهما المعرفة والنكرة لا العكس، واضح ولا لا؟ هذا المقصود. وإلا فالصور ثلاثة لا أربعة. هذا الشاهد والمثال الذي ذكره أخيرا إن ذلك نافعك، هذا نافع وصف إن ذلك لا المقصود أن يكون إن ذلك قصد به الحال في الله إن ذلك نافعك إن ذلك نافعك إن ذلك أي ما ذلك نافعك وخبر نعم هو وصف مضاف إلى ماذا؟ المعمول. وإعمال إن هذه لغة العادية وأن إذن الأشهر أنها أنها مهمل الأشهر فين هذه الإهمال وبعض العرب يعملها بهذا الشعور. وأما لا فإنها تعمل هذا العمل أيضا ولكنها تختص عن أخواتها بأمرين، أحدهما أنها لا تعمل إلا في ثلاث كلمات وهي الحين بكثرة والساعة والأوان بقلة. بعضهم يجمع هذه الثلاث في ماذا؟ في الزمن، ويزيد على هذه الثلاث غيرها، يقيس عليها غيرها. واضح من كل اسم دل على زمن، هذا هو المسموع، هذه الكلمات المسموعة. فبعضهم ألحق بها غير، قال ما المانع أن يلحق غيرها مما دل على زمن بها، وبعضهم يقتصر على المسموع، وبعضهم يقتصر على الحين، لا تعمل إلا في الحين. واضح؟ إذن لهم في ذلك وما للات في سوى حين عمل كما قال ابن مالك. أحدهما أنها لا تعمل إلا في ثلاث كلمات، والثاني أن اسمها وخبرها لا يجتمعان، والغالب أن يكون المحذوف اسمها والمذكور خبرها وقد يعكس. واضح هذا ولا لا؟ يظل لها اسمها وخبرها خاصان، ليست كما ولا كلا ولا كإن، اسم لا أو خبر خاصان لا يكونان إلا من ألفاظ الزمان، إما مقتصرين على الحين أو مضيفين إليه الساعة والأوان، وإما التعميم أن نعمم أن تعمل في الزمان. الشرط الثاني ما هو؟ ألا يجمع بين اسمها وخبرها، إذا ذكر الاسم حذف، والعكس. والأشهر ماذا؟ حذف اسمه، هذا هو الأشهر في كلامهم. وربما حذفوا الخبر وذكروا الاسم. فالأول كقوله تعالى كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. فنادوا ولا تحين، فنادوا ولا ت هذه لا ت التي عندنا لا تحين مناص. واضح هذا؟ الواو للحال، الواو التي في ولا ت، فنادوا ولا ت. واضح الواو هذه واو الحال. ولا نافية بمعنى ليس، والتاء زائدة لتوكيد النفي. لا تا هي لا نفسها، لا تا هي لا زيدت عليها التاء لأحد وجهين، إما للمبالغة وإما لتأنيث اللفظ. قالوا لا تا مبالغة أو ثمة ثلاثة أحرف، ثم تا ورب تا ولا تا. واضح. وقيل لتأنيث اللفظ، لتأنيث اللفظ. إذن هما وجهان كالتاء في راوية أو لتأنيث الحرف واسمها محذوف وحين مناص خبرها ومضاف إليه، أي فنادوا والحال أنه ليس الحين حين مناص. واضح الآية، وجه الآية فنادوا ولا تحين، فنادوا والحال ما هو الحال؟ أنه ليس الحين هذا الذي هذا الحين الذي نادى فيه حين فرار ومناص. والثاني كقراءة بعضهم من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين حين. ولا تحين مشهور ما هو؟ ولا تحين بالرفع، أي وليس حين مناص حينا موجودا لهم عند تناديهم ونزول ما نزل بهم من العذاب. ومن إعمالها في الساعة قوله الشاعر: ندم البغاة ولا تساعة من دم، والبغي مرتع مبتغيه وخيم. وفي الأوائل شاعر ولا ت حين ساعة من، ولا تساعة ساعة، لا يجمع بينهما، ولا تساعة ساعة من دم. وفي الأوان قوله: طلبوا صلحنا ولا تأوان، فأجبنا أن ليس حين بقائي. ولا تأوان ولا تأوان ولا تأوان أوان قل ما جرى هنا حذف المضاف فأعمل الحذف الثاني في القلول أطال فيه أطال فيه ذكرته توجيه ما شاء الله رحمه الله الأصل مبني أصله ليس وأصله ليس الحين أوان صلح أو ليس الأوان أوان صلح، فحذف اسمها على القاعدة وحذف ما أضيف إليه خبرها وقدر ثبوته وقدر ثبوته حذف وقدر ثبوته فبناه كما يبني قبل وبعد، إلا أن أوانا شبيه بنزال فبناه على الكسر ولونه للضرورة. ما ذي لهم فيها تخريج مطول. هذا هذه أطالوا فيها، هذه كسرة إعراب وكسرة بناء. نعم المقصود أن الشاهد أنهم أعمال اللات في كلمة أوان هذا بدليل ذكرها معه واضح لنا ولا تأوان. ثم قلت: الثامن خبر إن وأخواتها ولكن وكأن وليت ولعل نحو شاهد آخر، فأجبنا أن ليس حين بقى أن هذه ما يعرفها، فأجبنا أن ليس أن هذه تفسيرية. نعم سبقت واضح لنا تفسيرية، هذه من شواهد أن التفسيرية سبقت بجملة وتأخرت عنها جملة، والجملة الأولى فيها معنى القول دون حرف ولم تقترن بحرف جر. هذه شروطها، تقدمت عليها جملة في معنى القول، تأخرت عنها جملة ولم تقترن بحرف الجر فكانت تفسيرية. فأجبنا أي ليس الحين حين بقى على قول من يثبتها المقصود، هذه من شواهدها. إذن هذا السابع، لهذا نكون قد أكمل السابعة من المرفوعات. إذن هو بسط، هذا كله يندرج في ماذا؟ في المبتدأ والخبر، هذا كله راجع للمبتدأ والخبر لأن أصله ماذا؟ مبتدأ. هذه المرفوعات السادس والسابع أصلها ماذا؟ الخامس والسادس والسابع أصلها مبتدأ، أصلها مبتدأ عندنا اسم كان واسم كاد والأحرف اسم الأحرف المشبهات في الاسم، مردها إلى ماذا؟ إلى المبتدأ المسند إليه. بعده قال: ثم قلت: الثامن خبر إن وأخواتها ولكن وكأن. إن وأخواتها هكذا. نعم وأخواتها كيف؟ الثامن خبر إن وأخواتها أن، ثم في السرعة أن ولكن، أن ولكن حذفت من كلمة أن. أن أن ولكن الثامن خبر إن وأخواتها، ما هي أخواتها؟ أن ولكن، أن ولكن. هذه بدل. نعم. أن الثامن خبر إن وأخواتها أن وأن ولكن وكأن وليت ولعل نحو: إن الساعة آتية ولا يجوز تقدمه مطلقا ولا توسقه إلا إن كان ظرفا أو مجرورا نحو: إن في ذلك لعبرة إن لدينا أنكالا. هذا هو الثامن من المرفوعات، وهو خبر إن. خبر إن اسمها يكون منصوبا، تعمل عكس عمل كان، تنصب الاسم وترفع الخبر. عمل إن لا واضح؟ أكمل. وأقول الثامن من المرفوعات خبر إن وأخواتها الخمسة، فإنهن يدخلن على المبتدأ والخبر فينصبن المبتدأ كما سيأتي في باب المنصوبات ويسمى اسمها، ويرفعن خبره كما نذكره الآن ويسمى خبرها، نحو إن الساعة آتية اعلموا أن الله، نصب وتوكيد، الساعة اسمها منصوب بها، آتية خبرها مرفوع بها، يعلموا أن الله شديد العقاب مثله، يعلموا أن الله أن ناصر. والفرق بينهما سبق شرحنا ولا لا، أن هذه تؤول مع صلتها بمفرد دائما، ويكون إعرابه حسب موضعه من الجملة، قد يكون فاعلا، قد يكون نائب فاعل، قد يكون مبتدا، قد يكون خبرا، قد يكون مفعولا، قد يكون مخفوضا، واضح ولا لا؟ بالإضافة أو بالحرف ذكرنا له، أو لم يكفي أن أنزلنا، أو لم يكفي ها هنا، أو لم يكفي إنزالنا، قل أوحي إلي أنه استمع نائب، قل أوحي إلي استماع نفر، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة مبتدأ، وله أمثلة. واضح؟ يعني أن سد المسد مفعولين، يكون مفعولا، مقصود يأتي مفعولا، يأتي ذلك بأن الله هو الحق مخفوضا، وهكذا الآية الأخرى إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، مضاف. واضح ولا لا؟ إذن يعرب حسب موضع من الجملة، مرفوعا أو منصوبا أو مخفوضا، والمرفوع له أحوال، والمنصوب له أحوال، والمخفوض له أحوال. كأنهم خشب مسندة، أو خشب مسندة، خشب أو خشب على تخفيف. لعل الساعة قريبة، قريب، لعل الساعة قريب مرفوع، واضح لا لا؟ ولا تتقدم أخبارهن عليهن مطلقا، هذه قاعدة، خبر هذا الباب لا يتقدم على الاسم، هذه القاعدة العامة، حتى الحرف لا يتقدم على العاملين، لا يتقدم على عاملين، ولا يتقدم على الاسم إلا، واضح ولا لا؟ الأصل العام، القاعدة العامة أن هذه الأخبار لا تتقدم، أو أخبار الباب لا تتقدم، ثم قلنا استثني ما شئنا، لكن الأصل ما هو؟ أن أخبار الباب لا تتقدم، واضح ولا لا؟ ثم ما جاء على خلاف الأصل هذا يحفظ، أحفظه. وقد أشار إلى ذلك الشيخ شرف الدين بن عنين ابن عنين حيث قال، حيث ساب، حيث قال، يستعمل حيث تعليلية، واضح؟ أو يحتمل أنها بمعنى المكان زمانية، ليس حين قال، إذ قال زمانية، لكن حيث قال في المكان الذي قال، أشار في المكان الذي قال، واضح؟ قلت هذا يستعمله كتاب كثيرا، هذا اللي استعمله تأخر منه. كأني من أخبار إن ولم يجز له أحد في النحو أن يتقدم، عسى حرف جر من نداك يجرني إليك، فإني من وصالك معدمة، فإني من وصالك معدمة، عسى حرف جر من نداك يجرني إليك، يروى عجز البيت بغير الله، عسى حرف جر من نداك يجرني معدمة، لأنه بدل من إني، لا يروى العجز فإني من وصالك معدمة، يروى بغير هذا اللفظ، ظاهر أنه معدي، فإني من وصالك عسى حرف جر من نداك يجر، وقد جاء به على لغة من ينسب إليها الاسم والخبر جميعا كقوله إن حراسنا أسدا، وهي لغة مهجورة لا له وجه آخر على البيت، هذا هذا صحيح، نعم إن هذا من صحيح، فذلك المثنى ألزم المثنى عسى حرف جر من نداك يجر، هذا دعم الشعر، المهم راجعوا هذا يروى بغير اللفظ هذا، واضح؟ كأني من أخبار إنه ولم يجز له أحد إنه يتقدم عسى حرف جر من نداك يجر، فأظفر ولا على أسمائهم صح. القاعدة العامة أنه لا يتقدم على هذه الأحرف مطلقة، ولا يتقدم على هذه على اسمها واضح لا يتوسط، لأن إذا قلنا التقدم المقصود به على العامل، والتوسط أي بينها وبين اسمها. فإن الحروف محمولة في الإعمال على الأفعال، فلكونها فرعا في العمل لا يليق التوسع في معمولاتها بالتقديم والتأخير. واضح هذا؟ إن هذه إنما أعملت لشبهها بالأفعال، شبه أن وإن بوكيد، وشبه ليت بأتمنى، ولعل بأترجى، وكأن بأشبه. واضح؟ شبهها بالأفعال لهذا أعمالها، وليست أفعال حقيقة، لهذا كان عملها أضعف من عمل الأفعال. فالفعل يعمل أن يتقدم وأن يتأخر، لكن ما يشبه به يعمل عمله لكن دونه. اللهم إلا إن كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا فيجوز توسقه بينها وبين أسمائها، كقوله تعالى إن لدينا أنكالا. إذن يتوسعون دائما في الظروف والجار والما، لا يتوسعون في غيرهما. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، شهل عبرة أنكالا، فعبرة هذا اسم إن، وأنكالا اسمها أيضا. وماذا في ذلك تقدم عليهم الخبر، تقدم عليهم الخبر هو لدينا وفي ذلك. لماذا؟ لأنهما شبه جملة. واضح؟ لأنهما ظرفان. وفي الحديث إن في الصلاة لشغلا أو لشغلا، إن وإن من وإن من الشعر لحكمة، لحكمة، إن من الشعر لحكمة، يروى يروى لحكمة، لو قدم لحكمة لكان أجود. واضح. ويروى لحكمة، فأما تقديمه عليها فلا سبيل إلى جوازه، لا تقول في الدار إن زيدا. واضح. ولا وإن كان ظرفا أو جارا ومجرورا، لا يجوز أن يتقدم على العامل مطلقا. ثم قلت وتكسر إن في الابتداء وفي أول الصلة والصفة والجملة الحالية والمضاف إليها ما يختص بالجمل والمحكية للقول وجواب القسم والمخبر بها عن اسم عين وقبل اللام المعلقة، وتكسر أو تفتح بعد إذا الفجائية والفاء الجزائية، وفي نحو أول قولي أني أحمد الله، وتفتح في الباقي. ذكر المواضع التي تفتح أو تكسر فيها إن وجوبا وتفتح وجوبا، وما يجوز فيه الكسر والفتح، ذكر المواضع وعلل في بعضها وجه ذلك. نزل الوقت نكتفي، لعلنا نكتفي بالقدر غدا إن شاء الله تعالى. أكمل الله تعالى أعلم وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. ساعد الضبط.